الشيعة كفار بأعيانهم ومن توقف يلحق بهم. نعم الرافضة يكفرون بأعيانهم ومن لم يكفر يلحق بهم بالإجماع. ها أسمع أسمع أسمع أسمع بالإجماع. نعم حكم وتنزيل الاثنين، لكن من قال له يعني مثلا إخواننا في الجزائر وفي المغرب يقلوا عندنا الشيعة وعوامنا في المساجد لا يعرفون عقائد الشيعة ولا يتابعون عامي، يقول لك والله الشيعة لم كما السنة يا أخي كلنا نصلي والحق. هذا اسمه ملتبس عليه الحال، هذا خطأ أخطأ في التنزيل التباس الحال. الله الله عليك.